بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 42 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل قصير لكن فيه مسائل نحتاجها، وهي تتم للبحوث السابقة. قال رحمه الله: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. هذه المسألة تتعلق بتكبيرة الإحرام، متى يكبر المأموم تكبيرة الإحرام؟ قال المؤلف: من أحرم مع إمامه. المعنى أنه عقد تكبيرة الإحرام مع إمامه، يعني وافقه، فإذا وافق الإمام فهذا هو الذي يعنيه المؤلف، وسيأتي أن صلاته لا تنعقد. أيضا قال: مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام. قبل إتمامه، الضمير يعود إلى من؟ إتمامه، الإمام، يعني قبل أن يتم الإمام الله أكبر، لما قال الله إذا بالمأموم يكبر، فهذا أيضا لا تنعقد صلاته. فتبين إذن أن الحال على ما تبين حالان. قال: من أحرم مع إمامه، يعني وافقه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، يعني كبر في أثناء تكبير إمامه لتكبيرة الإحرام، هنا لم تنعقد صلاته. بقيت حال ثالثة معلومة بالضرورة، ما هي؟ لو كبر قبل إمامه فإن هذه لا إشكال فيها أن صلاته لا تنعقد. واعلم أن هذه الصور كلها موجودة، فبعض المصلين هداهم الله يكبر مع إمامه مباشرة، وبعضهم كما قال قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، وربما كبر بعضهم قبل الإمام على جهة النسيان أو الذهول، هذا أمر يعني معذور فيه، لكن مع ذلك لم تنعقد صلاته. إذن انتهينا من هذه المسألة المتعلقة بتكبيرة الإحرام. قال بعدها: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. الأولى الذي ينبغي للمأموم أن يكون اشتغاله بأفعال الصلاة بعد إمامه، هذا الذي يسمى بالمتابعة، فالمتابعة أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني يكبر بعد تكبيره، أو يركع بعد ركوعه، ويسجد بعد سجوده، هذا هو الذي تحصل به المتابعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. إذا ما نشاهده من فعل بعض الناس أنه من حين أن يشرع الإمام في الخروج للسجود، فإن بعضهم يوافقه في هذا، وربما يصل إلى الأرض مع إمامه، وربما قبله، كل هذا لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله أن هذا من المسابقة. إذا انتهينا من هذه. قال: الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. قال: فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. إن وافقه، هذه هي الموافقة، أنه يكبر معه ويركع معه ويسجد معه، موافقة. فالمؤلف يقول إن هذا كره أو مكروه، يكره له أن يوافقه. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور عند الفقهاء أن الموافقة مكروهة لأن لم تبلغ مبلغ المسابقة التي فيها التحريم، فجعلوا لها حكما متوسطا وهو الكراهة. قال أو في السلام، كيف السلام؟ يعني وافقه في السلام فإنه أيضا يكره. وإنما نص على السلام مع أن السلام داخل في جملة أفعال الصلاة، لعله يشير في هذا إلى خلاف في المسألة، لكن الواقع أن الحكم واحد، أن الموافقة في السلام وغيره مكروهة على ما بين المؤلف. قال وإن سبقه، إن سبقه في أي شيء؟ في أفعال الصلاة هذه المسابقة. قال حرم، يحرم عليه، حرام عليه أن يسابق الإمام. بل أشرنا بالأمس أن مقتضى الحديث أن المسابقة محرمة ومن كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن فيها الضابط الذي ذكره في الكبيرة وهو الوعيد الخاص. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وحذر أن الذي يسابق الإمام يخشى أن يحول الله صورته أو رأسه رأس حمار، فهي من كبائر الذنوب على ما تبين. أيضا قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. هذا إنسان ركع أو سجد أو رفع سواء من الركوع أو من السجود، فعل هذه قبل إمامه. قال المؤلف عمدا، ما معنى عمدا؟ يعني متقصدا، يعلم أن إمامه لم يرفع إلى الآن لكنه رفع، فهذا الذي فعله عمد. قال لزمه أن يرجع بحيث يسجد أو يركع حتى يأتي به، قال مع إمامه. قول مع إمامه على ما سبق، المراد مع إمامه يعني بعد إمامه، لأنه إذا فعله مع إمامه فهي موافقة، والموافقة عرفنا حكمها أنها مكروهة. إذن ننتهي من هذه المسألة أنه ركع وسجد ورفع قبل إمامي عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به. قد تقول كيف يلزمه أن يرجع وهو إنما رفع عمدا؟ هل الذي يرفع عمدا يرجع؟ هو فعل ذلك متعمدا، ما الذي يجعله يرجع وهو من الأصل قصد الرفع؟ فنقول ربما ماذا؟ ندم على هذا أو استحضر الوعيد الوارد في مثل هذا فأحب أنه يصلح ما أفسد فيرجع ليأتي به مع إمامه. قال فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. إن أبى، أبى ماذا؟ أبى الرجوع. قال عالما في الحكم وأن هذه مسابقة لا تجوز، أيضا عمدا حتى يخرج بعد ذلك أو حتى يخرج غير العامد وهو كما مر أو كما سيأتي الناس والجهل. قال بطلت صلاته، صلاته تبطل. لماذا تبطل وهو ركع وسجد وأتى بالواجب من الذكر وغيره؟ قالوا تبطل لأنه متلاعب في صلاته. كيف يؤمر بالمتابعة لإمامه ثم يتعمد أن يرفع أو أن يسجد أو ما أشبه ذلك قبل إمامه؟ فلذلك أبطلوا صلاته بتلاعبه واستخفافه بهذه الشعيرة. قال لا صلاة ناس وجاهل، معلوم أن الناس والجاهل أنه معذور في أبواب كثيرة ومن هذا الباب، لكن ما صورة أنه يرفع قبل إمامه ناسيا؟ ما صورة ذلك؟ ها؟ أن ينسى أن يصلي خلف الإمام ممكن، أو يسرح ثم يرفع، أو يعتقد أنه كبر، هل هذه نسيان؟ إن كانت من النسيان فهي كذلك، المهم أنه يرفع ناسيا. طيب الجاهل أوضح، يعني يظن أن المسألة فيها سعة، ما يلزمك أن تنتظر حتى يرفع الإمام أو يسجد الإمام أو ما أشبه ذلك، فهذا جاهل. طيب لو أنه سمع صوتا ظنه صوت إمامه كما يحصل في بعض المساجد بسبب الميكروفونات، فيوافق هذا الصوت أو يتابع هذا الصوت الذي ليس صوت إمامه، فما حكمه؟ هذا معذور، معذور، ويرجع إلى إلى الخطأ حتى يعني يرجع ليأتي بالشيء بعد الإمام. طيب، هذا يدخل في أي ثلاثة؟ في أي اثنين؟ ناسي أو جاهل؟ جاهل، إلى الجاهل أقرب، أو هو خطأ كما قلتم، والمؤلف ما ذكر الخطأ لكن يأخذ حكم الناس والجاهل. قال بعد ذلك: ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام. كذا، يسن للإمام التخفيف مع الائتمام ما لم يؤثر، ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار الداخل. يسن للإمام التخفيف، لكن هذا التخفيف مربوط بالإتمام، يعني أنه لا يخل بصلاته، صلاته خفيفة لكنها تامة. إذا رأيت إلى ركوعه وإلى سجوده وإلى قيامه لا تنقد عليها شيئا لأنها تامة، لكن في نفس الوقت هي خفيفة. وهذه المسألة في الحقيقة دقيقة جدا، فما المرجع في التخفيف؟ لأن بعض الناس يعتبر النقر الذي هو خلال بالطمأنينة يعتبره تخفيفا صحيحا، وصلاته بهذا موافقة للتخفيف المشروع، وبعضهم غير ذلك. فنقول لما قال مالف يسن للإمام التخفيف، فالسنة ما مرجعها؟ مرجعها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المقياس في التخفيف، هو المقياس. فكان إذا ركع تم ركوعه، وإذا سجد تم سجوده، وربما بقي في جلوس بين السجدتين أو في قيامه بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي. كل هذا داخل في دائرة التخفيف، ليس تطويلا. إذن التخفيف كما قلت وكما أؤكده لك أنه يرجع فيه إلى السنة. طيب، قراءة السجدة وهل أتى في فجر الجمعة، هل هذه تخفيف؟ نقول نعم تخفيف. كيف ذلك؟ نقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالتخفيف وقرأ السجدة وهل أتى، إذن قراءتهما تخفيف. فإن قال أحد من المأمومين بل التخفيف أن تقرأ المعوذتين، هذا هو التخفيف. فنقول ليس هذا التخفيف الموافق للسنة، هذا تخفيف موافق لهوى كثير من المصلين أو لرغبتهم، والرجوع إلى هوى المصلين أو رغبتهم يفوت خيرا كثيرا. فالمعتبر في هذا تطبيق السنة. وبالمناسبة في كتاب الصلاة ابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا حول المطولين والمخففين، وذكر كلاما أشبه بالمناظرة بين هؤلاء وهؤلاء، وانتهى إلى أن التخفيف كما قلت لك الآن هو ما وافق السنة، والسنة والأحاديث تؤخذ بالجملة لا تؤخذ أجزاء. ارجع إليه إن شئت في كتاب الصلاة فإنه نفيس. وكان يسمي الدعاة للتخفيف، كان يسميه بالنقارين الذين ينقرون صلاتهم. ثم قال المؤلف: ما لم يؤثر المأموم التطويل. صورتها: هذا إمام بمأموم واحد أو باثنين أو بخمسة، المهم أنهم محصورون ولا يزيدون، كما لو كانوا في مسجد نائم، في مسجد خاص، في جماعة بيت إذا كانوا معذورين. فإذا آثر المأموم التطويل وقالوا يا إمامنا أطل بنا، اقرأ من كذا، واجعلنا نسبح كذا، آثر التطويل، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج، لا حرج في موافقتهم على ما آثروه لأنفسهم. لكن الأهم من هذا: هل هذا هو السنة؟ حتى لو آثروا التطويل، انتبه لهذا، يعني لو قالوا اقرأ بنا في المغرب مثلا بستين إلى مئة آية، مع أن هذه القراءة متى تكون؟ ستين إلى مئة في الفجر، وكان يقرأ بستين إلى المئة، قالوا اجعلها في المغرب أو اجعلها في العشاء، ف فنقول هذا جائز، لكن السنة ألا يفعل ذلك. فانتبه بين الجواز وبين السنية، فالسنية شيء وهي أولى بالاتباع. هذا يقودنا إلى مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي أن بعض الناس قد مثلا يطيل في صلاة الفريضة إذا كان منفردا، أو حتى في غير الفريضة يطيل إطالة يعني شديدة، وربما أطال بعض الأركان كما لو طال السجدة من السجدات. فماذا نقول لهذا؟ نقول هذا لا بأس، يجوز. لكن إن سألتنا عن السنة، فالسنة أن الإنسان يتمشى في صلاته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا في السجود والركوع، ما السنة في ذلك؟ أن يكون قريبا من السواء، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أن تكون صلاته قريبا من السواء. إذن أؤكد أن هناك فرقا بين الجواز وبين السنية. لكن إنسان وجد قلبه في سجدة من السجدات وحس بشيء من الحضور والخشوع فأطال السجدة، يا عبد العزيز، لعارض، أمر عارض، فما الحكم؟ لا حرج أيضا، فالشيء العارض له حكم، لكن الدوام وترتيب شيء على خلاف السنة هذا ينتبه له. ثم ننتقل إلى مسألة يحتاجه أيضا الأئمة. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. انتظار داخل، داخل في أي شيء؟ ها، في المسجد. هذا إنسان دخل المسجد، فالمؤلف يقول يسن أن ينتظره. لماذا ينتظره؟ ليدرك الركعة، ليدرك الركعة. طيب، يدرك الركعة، هل هذا في الركعة الأخيرة أو في الركعة الأولى أو الكلام عام؟ كلامه عام. فإذا دخل أو فإذا أحس الإمام بداخل فإنه ينتظر هذا الداخل، سواء في الركعة الأخيرة أو في غيرها. لكنه اشترط المؤلف، قال: إن لم يشق على المأموم. أما إذا كان يشق على المأموم فإنه لا ينتظر الداخل، والداخل هو الذي تأخر، هو الذي حرم نفسه، فلا ينشغل به. وأنا أقول لكم في قول إن لم يشق على المأموم، أقول في زمننا الحاضر يشق على المأموم، خذوها مني أنا، يشق على المأموم، وبالتالي لا تشق عليهم حتى وإن كانوا شبابا، فإنهم يشق عليهم أن تنتظر داخلا. مع أن هؤلاء الذين يشق عليهم انتظار الداخل ربما لو كان أحدهم هو الداخل لا تطلع إلى أنك تنتظره، فهم يقيسون بمكيالين، لكن نقول لا تنتظر الداخل. قبل ذلك، قبل أن نقول لا تنتظر ونرجح، ما هو عمدتهم في هذا؟ ما هو دليلهم في انتظار الداخل إلا ما يشق على مأموم؟ ذكروا في هذا عمومات، عمومات. مثلا قالوا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يريد إطالة الصلاة ثم يخففها لما يسمع من صوت الصبي رفقا بأمه ألا تفتتن. فقالوا هذا فيه مراعاة لأي شيء؟ للمأموم، مراعاة للمأموم أنه لا يعني ينفتن في صلاته. وأظنكم توافقونني أن الدلال في هذا بعيدة جدا، يعني ما فيه متمسك قوي، يعني كونه يراعي أحدا في صلاته يعني ونعممه إلى أن يكون هذا الأحد خارج الصلاة ونقول انتظر الداخل، فهذا أيضا في نظر. ذكروا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الصلاة حتى لا يسمع صوتا، بمعنى أنه يطيل القيام حتى لا يسمع صوتا، يعني صوت الداخلين. وأظن أن الأمر كالأول، ليس في انتظار الداخل للركعة، إنما فيه إطالة، وهي إطالة أيضا على حسب السنة، ليست زائدة زيادة كثيرة، ليتكامل المصلون. فهذه أيضا دلالته على ما ذكروه، يعني غير صحيحة أو غير واضحة. إذا نعود إلى الأصل، وهو أن الإمام مسؤول عمن؟ عن المأمومين، مسؤول عن الذين معهم. وأما الداخلون فشأنهم يعني يخصهم، هم الذين عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأن يحرصوا على التبكير. إذا علم ذلك فإن ما يفعله بعض المأمومين المتأخرين، أو أقول ما يفعله بعض الداخلين من إشعار الإمام بدخولهم، ولهم في ذلك أساليب، فهذه ليست من الدين في شيء، هذا خطأ وفيه أيضا تشويش وإزعاج للمصلين وللإمام على سبيل الخصوص. من أساليبهم مثلا النحنحة، ومن أساليبهم رفع الصوت بكلام نحو، أيضا إن الله مع الصابرين، وأيضا سبحان الله، كل هذه في الحقيقة تشويش، تشويش على المصلين وليس لها يعني حظ من الدليل. فنقول ادخل وعليك بالسكينة والوقار، فإن أدركت فما أدركت فصل، وما فاتك فاقضه. طيب، قال بعد ذلك: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد قال كره منعها وبيتها خير لها. استأذنته امرأته أو أمته، قول امرأته هل يريد بذلك الزوجة، أو تشمل كل امرأة أمرها إليه كأخته مثلا الذي هو وليها أو بنته؟ يظهر أن الحكم عام، فالمهم أنه إذا كان خروج المرأة عن طريق إذنه فالحكم عام، سواء كانت زوجة أو غير زوجة. كذلك أمته مملوكته، قال استأذنت إلى المسجد قال كره منعها. استأذنته إلى المسجد لأي شيء؟ للصلاة فقط؟ لو كانت تستأذن لحضور درس، درس دليل الطالب بعد العشاء، هل يمنعها؟ هل تدخل؟ الحديث لا شك أنه في الصلاة لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا في الصلاة لا شك، لكن يبدو والله أعلم أن الخير الذي في المسجد من درس ونحوه أنه داخل في هذا، لأن العلة في نهيه ألا يمنعها الخير، وألا يستخدم سلطته في حرمانها من خير، سواء في عبادة أو في صلاة. فالمؤلف قال كره منعها. كيف قال كره منعها مع أن الحديث قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ فحمله على الكراهة، قد يقول إنسان إنه يحتاج إلى صارف، والأصل في النهي ماذا؟ النص في هذا التحريم، ولهذا لا ينبغي، بل يؤكد على من له الإذن ألا يأذن، ويحذر من المنع بلا عذر بلا حاجة. فإن قلت ما العذر الذي له أن يمنع ويكون في حل من الحديث؟ فالأعذار كثيرة، منها أن خروجها سوف يضيع ما هو أولى من حضورها، كان تضيع بيتها أو تضيع أولادها، فهذا من الأعذار التي للرجل أن يمنعها. وكذلك لو قدر أنها تخرج على صفة غير مرضية وعدم احتشام وتكون فتنة لنفسها ولغيرها، فإن هذا من آكد الأسباب لمنعها. والعجب أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام نساء زمنها، يعني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، لمنعهن. عجيب هذا الكلام، ما الذي تغير في حال النساء في زمن عائشة في وقت قريب من عهد النبوة؟ ما الذي تتوقع أنه تغير؟ هل لبسنا النقابات الواسعة والعباءات المخصرة وصرنا يمشين بمشية منكرة؟ لا أظن هذا ولا قريبا منه، لكن ربما آنست شيئا تخشى أن يتطور فشددت في الموضوع. إذن منع النساء الآن على بعض الأوضاع التي وصفت لك المزرية، هذا متأكد جدا. وإن كانت تريد الخير فيقال الخير له طرق، وأعظم طرق الخير أن تخرج محتشما بلباسك وحجاب وجهك إلى غير ذلك، وهذا معلوم ولله الحمد، لكن ذكره لمناسبته. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته المسجد كره منعها. هل يستثنى من ذلك شيء؟ بمعنى أنها لا تحتاج إلى إذن تخرج ولو لم يأذن، هل يستثنى من ذلك شيء؟ ها؟ استثنى بعضهم صلاة العيد، صلاة العيد فالمرأة مأمورة بأن تخرج، ولهذا أم عطية رضي الله تعالى عنها كانت من النساء التي يخرجن النساء ويحث وتحث المرأة على الخروج حتى الحيض وذوات الخدور، ومن لم تجد عادة بخروجها فإنها تخرج. لكن يبدو والله أعلم أننا لا نحتاج أن نستثني ونقول إن إذنه في صلاة العيد آكد من غيره، آكد من غيره. أما أن نقول تخرج بلا إذن ونجعله مستثنى فهذا والله أعلم غير وجيه، لكن نقول يتأكد إذنك في صلاة العيد، ثم نقول في الضابط اللي قلناه قبل قليل نقوله هنا. بعضهم استثنى أيضا كل صلاة لا تفعل في البيت، لا تقام على جهة الانفراد، مثل ماذا؟ الكسوف، الاستسقاء، لا التراويح في البيت. فهذه الصلوات التي ذكرنا هذه ما تفعل على جهة الانفراد، هذه صلاة جماعية في أماكنها. لكن أيضا كما قلت في العيد يقال في هذه أنه لا بد من الإذن، لكن يتأكد عدم المنع في هذه. ثم قال المؤلف وبه نختم، قال وبيتها خير لها. بيتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث الذي أشرت إليه، لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن، بيت المرأة خير لها. ولا بد أن تفقه المرأة هذه الجملة، بيتها خير لها، وأن تستشعر أنها في صلاتها في بيتها خير. والخير هنا يشمل خيرية الأجر، يعني أكثر أجرا، ويشمل خيرية الستر وعدم تعرضها للفتن إلى غير ذلك، فبيتها خير لها. طيب، فإذا قالت المرأة ما الأفضل في حقي أنني أخرج أصلي مع إمام في مسجد حينا أو أصلي في البيت؟ فالجواب في البيت. إن قالت ما الأفضل أنني أتروح في بيتي أو تروح في المسجد؟ إيش معنى تروح؟ صلاة التراويح. ما الأفضل؟ فنقول صلاة في بيتها. فإن قالت إذا جلست في بيتي لا أصلي التراويح أكثر، فنقول عودي نفسك أنك من الساعة كذا إلى كذا هذا وقت التراويح، احبسي نفسك في مكان وصلي فيه، وإذا تعودتي فالأمر ينقضي إن شاء الله. لكن لو قدر أنها تعذر عليها هذا وصارت بين خيارين، بين أن تخرج الصلاة في المسجد وبين الترك وعدم الصلاة، فماذا يختار لها؟ أن تصلي. ثم إذا كان في المسجد دواعي أخرى من دروس وتوجيه هذا مرجح آخر. طيب، بقيت مسألة، هل هذا الحكم يشمل مكة والمدينة، يشمل الحرمين؟ بيوتهن خير لهن. الجواب، أين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ في المدينة. إذن الحكم عام، فصلاتها في بيتها سواء كانت من أهل مكة والمدينة أو كانت من الزوار المستأجرين في شقق وفنادق، صلاتها هناك في بيتها الخاص أفضل. وهذا الحكم لا يزال محل تردد من كثير من النساء واستغراب، كيف أذهب إلى مكة وأجلس في بيتي في مكة أو شقتي؟ نقول هذا هو الحديث، بيوتهن خير لهن. ثم نقول إن بيتك في المدينة مثلا أو شقتك في المدينة أو في مكة أفضل من أين؟ أفضل من بيتك في بلدك، حتى لا تقول سفرتي ضاعت علي. فنقول ما ضاعت، تصلين في بيت في مكة أفضل من صلاتك في بيتك في بلدك. هذا هو مقتضى الحديث. على كل حال، كلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم وقد قاله في المدينة. انتهى لنا هذا، انتهينا من هذا الفصل، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم به.